يقول ما واجب أهل الميت إذا مات لهم أحد من أفراد عائلتهم وهو لا يصلي؟ هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ هذه مسألة ذكرت طرحت مؤخرا وذكرها كثير من العلم، والقول قوي، ولكن مذهب الجماهير أن المسلم يصلى عليه مطلقا إذا لم يحكم بكفره وردته. وشنع ابن قدامة في المغني على ترك الصلاة على تارك الصلاة، وقال هذا قول لا يعرف له قائل، وذكر أن عمل المسلمين لا يزال على هذا. والحقيقة أن القول الآخر قوي، وهو القول بكفر تارك الصلاة قول قوي، وأحاديث فيه كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله ليس بين المرء وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. وذكر الأوزاعي قال أما الصلاة فلم يختلف فيها الناس. فلا شك أن تارك الصلاة على خطر عظيم، ولكن الصلاة عليه والدعاء له بالمغفرة هذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله.